الى ملك دمشق. وكان رجل ده كان كافر، كان كافر وكان مبغض جدا لاي انسان مؤمن او بيظهر ايمانه. وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس، الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني تاني غير طريقك، وبيفسد على الملك رعايا. قالوا له ده بيفسد الرعايا بتوعك وبيفسد الرعايا بتوع الملك الكبير يعني بتاعهم وكده الى غير ذلك، فالراجل ده هيفتن الناس، فعايزين نشوف حل. فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في أرض بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، وإن هو يصلبه ويحط الشوك فوق راسه. وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام، وعرف إن هو مطلوب، يعني هم كده كده بيسعوا لقتله. فراحوا عشان يقتلوا سيدنا عيسى. خد بالكم وركزوا معايا، يبقى سيدنا عيسى بعث بهذه الرساله العظيمه والى غير ذلك. وطبعا سيدنا عيسى مبعوث برساله الاسلام عشان تبقوا فاهمين، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الاصل ان الرسل كلهم ارسلوا برساله الاسلام، ولكن الشرعه بقى والمنهاج ده جاء بالتوراه، وده جاء بالانجيل، وده جاء بالزبور، وده جاء بصحف كذا، وده الى غير ذلك. لكن في النهايه يعني ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كل الأنبياء وكل الرسل بلا استثناء كانت دعوتهم الأساسية هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى عليه السلام، وكان الكلام ده كان يوم الجمعة يا جماعة بعد العصر مباشرة في توقيت العصر وقبل غروب الشمس، عرف ان اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه. وصلوا الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل ان اليهود بيتأمروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك. فما كان من عيسى عليه السلام الا انه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه، اللي هم خلاصه الحواريين اللي كانوا معاه، وقال لهم ايكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنة. يا سلام، شوف الجايزة الجميلة، حاجة فوق الخيال، حاجة لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من أولي العزم الخمسة، وبعدين يجي يقول لك ايه رأيك، هقول لك عن حاجة تعملها وهكلفك بحاجة تعملها، لو عملتها انت مش في الجنة وبس، انت معايا في الجنة. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الأمور كده يقول ايه، انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنة. فاكر حضرتك موقفين اذكرهم كده بسرعة في عجلة سريعة، او اذكر لك ثلاث مواقف، معلش سامحني يعني ايه، لان الحقيقة الموضوع جميل قوي ان انا اكون في عهد رسول من اولي العزم الخمسة، وبعدين اكون واقف في موقف معين وهو يقول اللي هيعمل الحاجة ديت هيبقى معايا في الجنة. يا سلام، يعني مش في الجنة وبس، لا كمان في صحبة هذا النبي الكريم او هذا الرسول الكريم، يعني دي منحة يعني لا تخطر على قلب بشر. سيدنا عيسى قال لل 12 ايه رأيكم، مين فيكم يوافق ان يلقى على وشه الشبه بتاعي، يعني يبقى شبهي بالملي، خد بالك هيكون رفيقي في الجنة، هيكون معايا في الجنة. يا سلام، يوم قايم شاب صغير، وهتقول لك هنا بقى ثلاث موقف جنبه بس ما اذكر الموقف ده. قام شاب صغير، شاب الصغير ده قال له انا، فسيدنا عيسى استصغره يعني حس انه لسه صغير في السن، فقال له اجلس، وراح عايد الجملة مرة تانية، من يلقى عليه الشبه او شبهي وهو رفيقي في الجنة. يقوم نفس الشاب، لحد ما اتكرر الموضوع اكتر من ثلاث مرات، وكان هذا الشاب في كل مرة هو الوحيد اللي بيرفع ايديه وعايز يقوم علشان يكون مكان سيدنا عيسى، يقتل مكان سيدنا عيسى عليه السلام. فما كان من سيدنا عيسى في المرة الاخيرة الا انه راح موافق، قال له انت هو، فالقي الشبه على هذا الشاب، وفي تلك اللحظة فتحت روزنة، فتحة في سقف الحجرة اللي كان قاعد فيها، أو سقف المكان اللي كان قاعد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، ورفع سيدنا عيسى إلى السماء. يقال أنه أخذته سنة من النوم فرفع نائما، والكلام ده الحقيقة يعني الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع حيا ومستيقظا، كان صاحي وحي ورفع حيا إلى السماء. ودخل اليهود فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه سيدنا عيسى عليه السلام، فظنوا أنه هو سيدنا عيسى فقتلوه، ثم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام